قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. سبق في المحاضرة الماضية أن عرفنا بالإسراء والمعراج من حيث اللغة والشرع، وتكلمنا أيضا عن حكم منكر الإسراء والمعراج، وأيضا عن الأدلة على الإسراء والمعراج، وذكرنا أن الأدلة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وفي هذه المحاضرة سنتناول إن شاء الله تعالى شيئا مما يتعلق بالإسراء والمعراج، ومن ذلك تاريخ الإسراء والمعراج. وهنا قد يسأل سائل فيقول: إذا كان الإسراء والمعراج لم يذكر تاريخهما، فلما البحث في ذلك؟ يعني ما الفائدة من بحث تاريخ الإسراء والمعراج؟ فالجواب عن هذا أن نقول: نعم، إن تاريخ الإسراء والمعراج كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله اختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، ولم يستندوا إلى أدلة صحيحة تبين تاريخه. وحينما نتكلم عن تاريخه نريد أن نبين أمرا مهما وقضية يقع فيها كثير من الناس اليوم، وهي قضية ما يسمى بعيد الإسراء والمعراج. فإذا نحن تكلمنا عن هذا التاريخ وعرفنا أنه تاريخ مختلف فيه، وأن العلماء لم يصيروا إلى شيء منه، يعني لم يجمعوا على شيء منه، فإننا ندرك حينئذ أن تحديد يوم للإسراء والمعراج وجعله عيدا خطأ محض وبدعة لم يأذن بها الله. فهذا هو السبب الذي نتكلم من أجله عن تاريخ الإسراء والمعراج. فأقول: اختلف أهل العلم رحمهم الله في زمن وقوع الإسراء والمعراج على أقوال. فقيل قبل البعثة، يعني قيل إن الإسراء والمعراج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شاذ. ما وجه شذوذ هذا القول؟ وجه شذوذ هذا القول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قريشا فكذبت، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم قد آمنوا به فصدقوه، وقوم قد آمنوا به فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا تكذيبا له. فلا يمكن أن يكون والحال هذه قبل البعثة. فالصحيح أنه بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين قالوا إنه بعد البعثة اختلفوا اختلافا كبيرا. فقال طائفة من أهل العلم إنه قبل الهجرة بسنة، يقولون إنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. وهذا القول يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجزم به النووي عليه رحمة الله. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج قبل البعثة بثمانية أشهر، وهذا قول حكاه ابن الجوزي رحمه الله. وقيل بستة أشهر، وهذا حكاه أبو الربيع ابن سالم. وقيل بأحد عشر شهرا، وهذا قاله إبراهيم الحربي عليه رحمة الله. وقيل بخمسة عشر شهرا، حكاه ابن فارس. وقيل بسبعة عشر شهرا، قاله السدي. وقيل بثمانية عشر شهرا، حكاه ابن عبد البر رحمه الله. وقيل بعشرين شهرا، وقيل بثلاث سنين، حكاه ابن الأثير. وقال الزهري رحمه الله بخمس، حكاه عنه القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، ورجحه بالاتفاق على أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة، وأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث أو خمس، ولا خلاف أن فرضها ليلة الإسراء. لاحظ كيف استدل الزهري رحمه الله على هذا، يقول بأن خديجة رضي الله عنها اتفق على أنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة، يعني والصلاة متى فرضت؟ قالوا فرضت ليلة الإسراء، وأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث أو خمس سنين، يعني خديجة رضي الله عنها توفيت قبل الهجرة بثلاث أو خمس سنين، ولا خلاف أن فرضها يعني الصلاة كان ليلة الإسراء. أجاب من ضعف هذا القول بأن الصلاة التي صلتها خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت قبل البعثة، وهما ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي. والذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء هي هذه الخمس صلوات التي نصليها نحن في اليوم والليلة. فهذا خلاف في السنة أو في تاريخ الإسراء، يعني متى كان تاريخ الإسراء. ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله في أي شهر كان، يعني اختلفوا قبل متى كان، هل قبل البعثة أو بعد البعثة، ثم بعد البعثة متى كان، قبل متى كان، هل هو قبل الهجرة بشهر أو شهرين أو خمسة أشهر إلى آخر الأقوال. ثم الآن الاختلاف في أي شهر كان، فاختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا على أقوال. فقيل في رجب، وقال الواقدي رحمه الله في رمضان، وقال الماوردي رحمه الله في شوال. فهذا الآن اختلاف في الشهر، فقيل في رجب، وقيل في رمضان، وقيل في شوال، وقيل في ربيع الأول، وقيل في ربيع الآخر. فهذه أقوال في المسألة. ثم اختلف أهل العلم أيضا رحمهم الله في أي يوم من الشهر، فذهب ابن سعد عليه رحمة الله إلى أنها في ليلة سبع، في ليلة سبع عشرة من رمضان، وذهب إبراهيم الحربي رحمه الله إلى أنها في ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر. علمت الاختلاف في تحديد الإسراء والمعراج، في تحديد تاريخهما. إذا عرفت الاختلاف في تاريخهما فلتعلم إذن أن تحديد يوم يكون عيدا للإسراء والمعراج بدعة من البدع المحدثة لأمور. منها أولا أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والداعي قائم له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الذي يحدث هذا العيد مردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ثانيا، لم يفعله أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ولم يفعله التابعون أيضا، ولو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه، فهم أهل الفضل وأهل السبق لكل خير. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم أنهم احتفلوا بليلة الإسراء والمعراج، ولا نقل عنهم أنهم اجتمعوا، ولا نقل عنهم أنهم خصصوا عبادة من العبادات أو يوما من الأيام يزيدون فيه عبادة أو يحتفلون به بفرح أو سرور. فلم يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. ثالثا، لو كان هذا مما شرعه الله تعالى، يعني لو كان عيد الإسراء والمعراج أو ما يسمى بعيد الإسراء والمعراج، لأن لا نقره عيدا، أقول لو كان هذا مما شرعه الله تعالى لما جهلنا هذه الليلة، كما أننا لم نجهل يوم الفطر ولا يوم الأضحى. فيوم الفطر ويوم الأضحى لم نجهلهما، لأنهما يوم عبادة، ذلك أن الأمور العبادية لا بد من إيضاحها، لا بد أن توضح زمانا، كشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الإضحى ووقت الحج وصيام عاشوراء وغير ذلك. أما وقد أخفى الله تعالى علمها فليس لنا أن نبحث عنها، ما دام أن الله عز وجل أخفى عنا علم هذه الليلة، يعني متى كانت، فليس لنا أن نبحث عنها، لأن البحث عنها لو كان فيه خير لبينه الله جل وعلا لنا، فما أبهمه الله تعالى وأبهمه رسوله صلى الله عليه وسلم فلنؤمن به كما جاء، وهذا هو حظنا من الإيمان. فهذا ما يتعلق بتاريخ الإسراء والمعراج ومتى كان. ننتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى، وهو هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو كان في أكثر من ليلة؟ فأقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور وهو الصحيح أنهما كانا في ليلة واحدة، والقول الثاني أنهما كانا في ليلتين ولم يكونا في ليلة واحدة. وكما تقدم أن الصحيح هو قول الجمهور وهو أنهما كانا في ليلة واحدة. دليل هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. لاحظ وتنبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا. فهذا الحديث دل على كونهما في ليلة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فهذا هو الإسراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يعني لما وصل إلى بيت المقدس وربط الدابة بالحلقة التي يربط بها فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا. فدل هذا على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة ولم يكونا في ليلتين. فهذا هو القول الصحيح. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي مكان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبتدأ الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهنا قال من المسجد الحرام، ومن الابتداء الغاية، فمبتدأ الإسراء من المسجد الحرام، وهذا أجمع عليه المسلمون، لكن اختلفوا من أي مكان أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد. فقيل من مسجد الكعبة، وقيل من بين المقام وزمزم، وقيل من الحجر، وقيل من بيته صلى الله عليه وسلم، وقيل من بيت أم هانئ، وقيل من بيت خديجة، وقيل من شعب أبي طالب. والصحيح أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ. والمسجد الحرام يطلق على ما كان داخل الأميال، وبيت أم هانئ كان داخل الأميال فهو في المسجد الحرام، وقد وردت آثار كثيرة أوردها ابن جرير رحمه الله، وبعضها يشد بعضا. والدليل على أن ما كان داخل الأميال له حكم مسجد الكعبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية كان إذا حضرت أو إذا حضر وقت الصلاة دخل صلى الله عليه وسلم داخل الحرم، يعني داخل الأميال، وصلى. والله جل وعلا يقول وإخراج أهله منه، يعني إخراج أهله منه من المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، ويصدق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام، لأنه كما تقدم يطلق المسجد الحرام على ما كان داخل الأميال من الحرم. فهذا هو القول الصحيح في مكان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى، وهذه النقطة أو هذه المسألة مسألة طويلة، سنتناول إن شاء الله تعالى جزءا منها في هذه المحاضرة، ونكمل الباقي في المحاضرات القادمة بإذن الله. هذه المسألة هي مسألة هل كان الإسراء بالروح والجسد أو هو بالروح فقط، وهل كان يقظة أو مناما. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به بروحه وجسده يقظة لا مناما، وهذا قول الجمهور. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أن الإسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله. وهذا القول هو القول الصحيح، هذا القول هو القول الصحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة لا مناما، وأنه صلى الله عليه وسلم عرج به بروحه وجسده، وأنه صلى الله عليه وسلم عرج به يقظة لا مناما. فهذا هو القول الصحيح، وهو كما عرفت قبل قليل هو قول جماهير المسلمين. يدل على هذا قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والعبد هو الروح والجسد، ومجموع الروح والجسد. وهنا قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: ولو كان مناما، يعني لو كان الإسراء مناما، لقال بروح عبده ولم يقل بعبده، يعني لكنه هنا قال بعبده، فدل على أن الله جل وعلا أسرى بعبده يعني بروحه وجسده يقظة لا مناما. فهذا هو الدليل الأول من أدلة قول الجمهور الذي قلنا بأنه هو الصحيح، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده وعرج به بروحه وجسده يقظة لا مناما. أقف عند هذا الدليل ونكمل الأدلة إن شاء الله تعالى والأقوال في المحاضرات القادمة. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم الصالح والعمل النافع، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.